بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فتتشرف تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض بتقديم هذا الشريط والمحتوي على تلاوة مباركة لسور جزء عما ودعاء ختم القرآن الكريم بصوت الشيخ عبد المحسن بن ناصر البيكان إمام وخطيب مسجد الجوهرة والقاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض. وهذا هو الشريط الأول من عدة أشرطة تشتمل على جزء عما مع دعاء ختم القرآن الكريم لهذا العام 740,000 للهجرة، لكل من أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي والشيخ صلاح عبد المقصود والشيخ محمد يوسف والشيخ محمد أيوب والشيخ عبد المحسن العجيمي والشيخ محمد الزنان والشيخ عبد الله بصفر والأخوين سلمان وياسر طاشكندي، وذلك بعد مراجعتها والتأكد من خلوها من أخطاء في التلاوة، ورغبة منا في إفادة المستمع بالعلم النافع، سنقوم بمشيئة الله تعالى بإضافة بعض التعليقات على سور هذا الجزء من بعض كتب التفسير المعتمدة أو لأحد العلماء الأفاضل، وستوضع هذه التعليقات في آخر الوجه الأول وبداية الوجه الثاني أو آخره من هذا الشريط بتوزيع المدة بينهما، بحيث إن قلب الشريط بعد نهاية القراءة في الوجه الأول وقبل التعليق تكون القراءة متصلة مع الوجه الثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن

يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. في معرض كلام الشيخ أحمد القطان حفظه الله عن سورة النبأ تكلم عن القرآن المكي فقال: القرآن المكي والسور المكية جعلها الله سبحانه وتعالى يوم أن أنزلها في كتابه تعالج قضايا هامة، وأهم هذه القضايا قضايا العقيدة، وحدانية الله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث، بالجنة، بالنار. ولفت الله أنظارنا إلى آياته المنظورة، لهذا أنك تجد السور المكية آياتها قصيرة، ومع قصر الآية إلا أن لها نقلات سريعة وخاطفة، وهذه النقلات تتراوح ببصرك وبصيرتك فجأة ما بين الأرض إلى السماء إلى الجبال إلى البحار إلى الأنهار إلى الحياة إلى البعث إلى الجنة إلى النار، وهكذا خطفات سريعة. الله سبحانه وتعالى في كتابه القرآن المقروء يلفت أنظارنا إلى كتابه المنظور في الكون العظيم الممتد، لكي نصل في النهاية من خلال القرآن ومن خلال الأكوان إلى مكون الأكوان وهو الله سبحانه وتعالى. ثم بدأ الكلام عن سورة النبأ فقال: في هذه السورة العظيمة سورة النبأ، والنبأ هو أعظم الأخبار وأخطرها، لهذا الله سبحانه وتعالى سمى يوم القيامة بيوم النبأ، يوم الخبر العظيم. وهل هناك أعظم وأخطر من يوم تبعث فيه الخلائق من الإنس والجن والملك لكي يقفوا بين يدي الله سبحانه يحاسبهم فيجزي الصالحين بجنات النعيم والكافرين في النار؟ لا يوجد أعظم من خبر ذلك اليوم. ولكن كثير من الناس يتناقش في هذا الموضوع ويبحث في هذا الموضوع ويؤلف في هذا الموضوع، والمستشرقون ليسوا عنا ببعيد، هناك علماء فطاحلة درسوا وبلغوا أعلى الشهادات ويكتبون في قضايا الإسلام، قضايا العقيدة، قضايا البعث، قضايا الجنة، قضايا اليوم الآخر، ولكن لا يؤمنون بذلك، يكتبونها من باب التسهيل للطعن في الإسلام والبحث كما يزعمون عن متناقضات في هذا الدين، فيأتون إلى أهل هذا الدين يشككونهم في دينهم. وهذه الصورة مكرورة في كل زمان ومكان، ولعل مقدمة الصورة يثبت هذه الحقيقة. عما يتساءلون؟ من هم أولئك الذين يتساءلون؟ الكفار يتساءلون عن يوم القيامة، هل هناك يوم قيامة؟ هل هناك بعث؟ هل هناك إله ورب سيحاسب؟ والسامع لهذا التساؤل، هذا يسأل هذا وهذا يناقش هذا وهذا يجادل هذا، هذا الضجيج وهذا الصخب، يظن السامع لهم أنهم سيتوصلون في النهاية إلى الإيمان بالله واليوم الآخر. ولكن في ثنايا السورة عندما تفتح ملف هؤلاء الكافرين المجادلين المناقشين المتسائلين، أول بند في هذا الملف الأسود المظلم: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. فلهذا الله سبحانه وتعالى عندما يذكر هذه الحقيقة يعطينا صنف، يعطينا صنف من أصناف الناس لا نغتر، قد نلتقي معهم في الوظيفة، نلتقي معهم في الشارع، نلتقي معهم بالجمعية، نلتقي معهم في الديوانية، يناقشك في قضية إسلامية مثلا قضية الربا، يناقشك ما حكمة الربا وما أثر الربا ويجيب لك إحصائيات وأثر الربا في العالم، وهو أكبر مرابي، أكبر مرابي. فليس معنى أن فلان يناقش في قضايا الدين أنه من أهل الدين. انتبه إلى هذه القضية التي يطرحها القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. كلا حقا سيعلمون، والسين هذه للتقريب، لم يقل سبحانه سوف يعلمون، وإنما قال سيعلمون. ومتى يكون هذا العلم؟ يكون هذا العلم عند موت الإنسان. والإنسان كم سيمتد عمره؟ 80 عاما، 100 عام، كأنها لمحة بصر. وعند ذلك يعلم حقيقة هذا النبأ العظيم الذي ظل يستهزئ به ويتساءل ويتناقش ويجادل، وفي النهاية يأتيه ملك الموت وسيرى الملائكة، ملائكة العذاب، ويكون القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. لهذا قرب الله تحقيق هذا النبأ العظيم فقال حقا سيعلمون ثم حقا سيعلمون. كلا هنا معناها حقا سيعلمون ثم حقا سيعلمون، هذا التأكيد المتكرر. يعرف حقيقته كل من يحارب الله رب العالمين. والإنسان كم سيمتد عمره؟ 80 عاما، 100 عام، كأنها لمحة بصر. وعند ذلك يعلم حقيقة هذا النبأ العظيم الذي ظل يستهزئ به ويتساءل ويتناقش ويجادل، وفي النهاية يأتيه ملك الموت وسيرى الملائكة، ملائكة العذاب، ويكون القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. لهذا قرب الله تحقيق هذا النبأ العظيم فقال حقا سيعلمون ثم حقا سيعلمون. كلا هنا معناها حقا سيعلمون ثم حقا سيعلمون، هذا التأكيد المتكرر. يعرف حقيقته كل من يحارب الله رب العالمين. بعد إثبات هذه الحقيقة أخذ ربنا لا إله إلا هو برحمته وبره وفضله يعطي العقل البشري الوسائل التي توصله إلى الله، وهذه من الكثرة والسهولة واليسر بحيث ما تكلفك ولا فلس، مجرد أن تشير إلى الجبال وإلى الأرض وإلى السماء بالإشارة هذه يفهم الإنسان، وهذا من سهولة هذا الدين ويسر هذا الدين، خالي من التعقيد، خالي من التعقيد. فالله سبحانه وتعالى أجابه، يتساءلون عن النبأ العظيم، قال ألم نجعل الأرض مهادا. ثم يبدأ في استعراض آيات الكون التي وردت في السورة، ثم يقول حفظه الله. الشاهد بأن الله سبحانه وتعالى أوجد نعم كثيرة على وجه الأرض، قال وجنات ألفافا. وبينما أنت داخل هذه الجنات تتمتع بخضرة الأشجار والثمار والأطيار والأزهار، فجأة إن يوم الفصل كان ميقاتا. وإذا كلمة الفصل تفصلك من هالجنات ومن هالغابات ومن الدنيا كلها، وجمال الدنيا حبوب وحقول ونبات وأزواج ومطر من المعصرات، شمس مشرقة، حيوانات تسعى، ليل، نوم، معاش، وفجأة وإذا كلمة الفصل تقطع هذا كله، وإلا أنت واقف مع كل الخلائق تنتظر الحساب. ما أقصر عمر الدنيا، وين هذا اللي ذكرناه كله؟ راح. لهذا قال إن يوم الفصل كان ميقاتا. متى؟ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. أفواجا أفواجا، قرون وأجيال غبرت ونسيت، حضارات سادت وبادت، يبعثها الله كلها. واحرص على فوج الصالحين لكي تحشر معهم، احرص على فوج الصالحين واختر الفوج من الآن. شوف أنت بأي فوج، من الآن حدد الفوج، من الآن احرص على المجالس هذه والوجوه الطيبة المباركة. احذر أن تأتي مع فوج السكارى والمعربدين، الله يكفينا الشر. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، اللهم اجعلنا مع زمرتهم. من الآن حدد الزمرة أنت، من الآن، في فوج طواغيت، فوج جبابرة، فوج مرابين، فوج الزنا، فوج السكارى المعربدين، فوج أفواج السلابين الذباحين النهابين، وفوج الصالحين الأتقياء الأبرار. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. الجبال التي كانت تثبت الأرض كالأوتاد هي الآن ما تثبت، فكيف تثبت الأرض؟ الآن الجبال ما تثبت، فمن باب أولى أن الأرض الآن تهتز. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. نعم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وهي ترضع ولدها عندما تبدأ زلزلة القيامة ترميه وتقول نفسي نفسي، وتضع كل ذات حمل حملها من الإنس والجن والوحش والطير في وقت واحد إجهاض عالمي، كل حامل يطيح ظناها من هزة الأرض ورجة الأرض، تهتز تهتز تهتز، فالحوامل كلها تسقط. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. شوف مرصادة، مثل القناص اللي قاعد يرصد لابد وراء شيء وحاط منيشن، شوف عاد يا ويل للنار تنيشنا يا ويله. لهذا يحذر الإنسان من هالمرصاد. نعم مرصاد رهيب فاحذروه. نعم كن من أهل الجنة والطريق إليها سهل، أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، من شراك نعله. إن جهنم كانت مرصادا. هذا، وسنكمل حديث الشيخ عن السورة في شريط لاحق إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة

اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم إنا قد تولينا شهر صيامنا بتقصير منا. اللهم إنا قد تولينا شهر صيامنا وقيامه بتقصير منا وقد أدينا فيه من حقك قليلا من كثير وقد أنخنا بمالك. وقد أنخنا ببابك سائلين ولمعروفك طالبين. وقد أنخنا ببابك سائلين ولمعروفك طالبين فلا تردنا خائبين. فنحن الفقراء إليك الأسراء بين يديك. إلهنا إليك توجهنا ولمعروفك تعرضنا ولبابك قرعنا. ولبابك قرعنا ومن فضلك سألنا. فارحم خضوعنا فارحم خضوعنا واقبل خشوعنا واجبر قلوبنا واستر عيوبنا وأقر برؤيتك في الجنة عيوننا. وأقر برؤيتك في الجنة عيوننا ولا تصرف وجهك الكريم عنا. اللهم لا تصرف وجهك الكريم عنا. اللهم لا تصرف وجهك الكريم عنا. اللهم اجعل عملنا مقبولا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا.

مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين وأصلح قادتهم، اللهم أصلح قادتهم، اللهم أصلح قادتهم، اللهم أهلك من كان في بقائه ضرر على الإسلام والمسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واستعمل علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم اجعل الدائرة على عدوهم، اللهم اجعل كيد عدوهم في نحره وتدبيره في تدميره، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على نبينا محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا سوءا إلا صرفته ولا عدوا إلا أهلكته ولا ميتا إلا رحمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إليك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، ولا تردنا خائبين، ولا من رحمتك يائسين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والسوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعل خير أيامنا اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا حليم يا عظيم يا تواب يا مجيد. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. وأخيرا أيها الأحبة، لقد كثر التساؤل عن مشروعية دعاء ختم القرآن الكريم، ولتوضيح الأمر فسنقوم بمشيئة الله تعالى بإيراد بعض أقوال العلماء حول هذا الموضوع وحول هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في القنوت والخشوع والبكاء والدعاء، وسيكون ذلك في أحد الأشرطة المشار إليها آنفا. وإلى لقاء مع شريط قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا